أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا في رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أعبد خلقك لك، وأحب خلقك لك، وأشكر عبادك لك، وأخلص عبادك لك. اللهم اجعلنا من صفوة خلقك الذين تحبهم ويحبونك. أحبتي في الله، قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ايه رأيكم ندخل الجنة في رمضان؟ ابن القيم بيقول في كتاب مدارج السالكين، بيقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وكان بعض المحبين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. ابن القيم بيعلق بيقول: وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا، يحس به ويبقى مستشعر لجمال هذه المعاني والمقامات. ايه رأيكم السنة دي ندخل الجنة في رمضان، نعيش احلى رمضان ممكن يمر عليك في حياتك، نجني اعظم الثمرات، ثمرات رمضان، من العتق من النار والمغفرة وبلوغ وشهود ليلة القدر، وأن تحصل منزلة التقوى عند رب العالمين. بس تعالوا نشوف إزاي ممكن نحصل هذا الأمر. الآيات اللي احنا صدرنا بها هذه المحاضرة قالت خمس حاجات. ربنا سبحانه وتعالى علشان نعيش الجنة في رمضان طلب منا خمس أمور، لو حققناها يبقى رمضان السنة دي جنة. إيه الخمس حاجات؟ قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أول حاجة إنك تحقق معنى التقوى. علشان ندخل الجنة في رمضان لابد من زاد، والزاد هو زاد التقوى. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. دخل علي رضي الله عنه المقبرة فقال: يا أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ إيه أخباركم؟ عاملين إيه؟ إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وأن بيوتكم قد سكنت، وأن زوجاتكم قد زوجت. ثم بكى وقال: والله لو استطاع هؤلاء أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا أن خير الزاد زاد التقوى. احنا قلنا دلوقتي كأن الموضوع احنا محتاجين نتزود بزاد، وكمان نحصل الثمرة. احنا محتاجين نحصل ثمرة التقوى، نبقى اسمنا عند رب العالمين من المتقين. ليه؟ ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يوصلني إلى منزلة التقوى. ربنا قال: والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. أي أنه علشان أوصل للمنزلة العظيمة دي أنا محتاج أفتح الباب ولو ببعض المعاني اللي يتحقق فيها معنى التقوى، علشان أبلغ الثمرة في رمضان، فيبقى رمضان جنة في حياتنا السنة دي. تعالوا نفهم إزاي نحقق المعنى ده. التقوى بمنتهى البساطة، بعض السلف قالوا: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. خلصت المسألة. أن لا يراك الله حيث نهاك، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن إن احنا نبقى نعرض نفسنا للفتن، فنبقاش في أماكن محل فتن. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن بعض الأمور اللي تمس عبادات الجوارح. ما ينفعش النظر المحرم ده، السماع المحرم ده، إنك تبقى في الأماكن اللي أنت ممكن تقع فيها في المحرمات دي. إنك لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. فلما يبقى ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل فيفتقدك فيه لحظة الأنس ولحظة التواصل، ما ينفعش تبقى أنت عنده من المتقين. يفتقدك حيث تكون في الصفوف الأولى في الجماعة، ما ينفعش تبقى أنت لو حالك مش كده، مش منضبط هنا، مش ملتزم هنا، إنك تحصل ثمرة التقوى أبدا. لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ببساطة برضو علشان المعنى يبقى في ذهننا ونحطه قدام عينينا ونردده على مسامعنا كتير، إزاي نبلغ المنزلة دي؟ سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب فقال: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما لو سلكت طريقا فيه شوك ما كنت تصنع؟ قال: أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى. لو أنا حاسس أن الأرض اللي قدامي دي فيها شوك، لو قالوا لي أن المكان اللي قدامي ده فيه حقل ألغام، خد بالك، تريس، امشي بالراحة، هتعمل إيه؟ فبيقول: أشمر، هبتدي بقى أخذ الموضوع وابتدي أتحسس قوي وامشي خطوة خطوة خطوة خطوة. قال له: أهذا هو المراد؟ تلك هي التقوى. هو ده المعنى اللي احنا محتاجينه بالضبط في زمان رمضان. علشان تبلغ جنة رمضان محتاج ان انت تشمر، محتاج ان انت تدخل بدخول مجتهد. ربنا قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم. حاسين انه لو واحد مننا بلغ رمضان ان ربنا اصطفاه ولا لا؟ ربنا اصطفاه؟ اكيد اصطفاه. انتوا عارفين قصة الرجلين الصديقين من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي واحد منهم مات قبل الثاني بسنة، فالأولاني كان مجتهد وكان معروف واستشهد، والآخر لم يمت شهيدا. فالصحابة قالوا إن الأول أفضل من الثاني. الثاني اتأخر سنة بس ما ماتش شهيد، الأولاني مات شهيد، فطبعا منزلت الشهادة ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. من قال؟ أما صلى كذا وكذا؟ يعني مش صلى الصلوات الخمس؟ مش صام وصام رمضان وقامه؟ فاعتبر أن صيام رمضان وقيامه وشهود المعاني دي جعلت هذا الرجل الثاني أعظم منزلة من الذي استشهد في سبيل الله. شفتوا المنزلة ممكن تبقى عاملة دي؟ لا، ده خدوا فيها حديث أحلى وأجمل. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. والحديث رواه البزار وصححه الألباني. يعني أنت لو بص حققت الفروض بس وكمان إيه صمت رمضان وقمته، بقيت عند ربنا فين؟ في هذه المنزلة العظمى. فلما تحس قد إيه ربنا اصطفاك، يبقى محتاج في زمن رمضان إن أنت تبقى متحسس خطواتك قوي عشان ما تضيعش منك هذه الثمرات العظيمة. علشان ندخل جنة رمضان محتاجين إن إحنا ناخد معنى من معاني التقوى. قل لي، ترجم لي الكلام ده عملي، قل لي كلام عملي، أعمل إيه علشان أبلغ هذه المنزلة اللي أنت بتتكلم عليها، وعلشان فعلا على الأقل أبقى قدمت قربان بين يدي رمضان علشان يبقى جنة في حياتنا. واحد، عشان تحقق المعنى ده، راقب ربك وقلبك في الخلوات وانت لوحدك، سيبك من قدامك. لأنهم قالوا ايه، خلونا نبقى متهمين لنفسينا، قالوا علامة الرياء النشاط في الكثرة والخمول في الوحدة. طول ما انت قدام الناس سهل، يعني احنا عبادات رمضان بنبقى مجتمعين فيها، يلا نروح نصلي ورا الشيخ فلان، يلا نقرأ كذا، عملت ايه، سويت ايه، كلنا صايمين في النهار، فالموضوع كله ممكن يكون فيه اعانة. انما انت عايز تعرف ايه اللي جواك، عايز تعرف منزلتك فين، شوف انت في الخلوة بتعمل ايه، شوف انت لو قعدت لوحدك، وشوف هل انت تحب انك تبقى عباداتك ظاهرة قدام الناس، ولا تحب ان عباداتك تبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع عليها احد، عشان تبلغ معنى الاخلاص فيها. من المعاني والامور اللي تحقق لك معنى التقوى ان تراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وحسنه الالباني لمعاذ لما بعثه الى اليمن، قال: يا معاذ اتق الله حيث ما كنت. في كل حتة هتبقى موجود فيها مطلوب انك تراعي نظر ربك. لو حققت ده، لو بتعمل ده، لو حاسس من جواك ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي، يبقى انت على الجادة، ابشر. تاني حاجة علشان نعمل عملي نبلغ بيها منزلة التقوى، هتضحي بايه؟ محتاج تترك بعض المباحات علشان تبلغ هذه المنزلة. محتاج تترك بعض المباح خوفا من أن تقع في شيء من المكروهات أو المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هو ده. قل لي أنت ممكن تقدم إيه وتضحي بإيه من الأشياء المباحة اللي ما فيهاش مشكلة، عادي خالص، بس انت مش هتعمل ده علشان خاطر انت خايف تتجر في سكة التوسع في المباحات فتقع فيه شيء من المكروهات. هو ده. لو ما بتقدمش يبقى خاف انك لا تبلغ هذه المنزلة. عايز تبلغ منزلة التقوى، في بينك وبين اي حد في الدنيا اي مشكلة، لو كده صححها قبل رمضان واضبطها، اصفح واعفو، قول من جواك كده واعلنها على الملأ: كل الناس مني في حل. الناس كلها، اللي فعلا ظلمني واللي جار عليا واللي عمل فيا، انا هصفح عنه. ليه؟ عشان معنى واحد، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وان تعفو اقرب للتقوى. يبقى لو عفيت يبقى بلغت، يبقى انا قربت ان انا اكون من المتقين، يبقى انا ممكن انعم بجنة رمضان لو يمكن قدمت القربان ده ان انا اصفح واعفو. دي رابع حاجة. عايز تبلغ المنزلة دي وتبقى عملت حاجة، تعامل مع ربك ومع نفسك ومع الناس بالصدق، اصدق، بلاش روغان الثعالب كما كان عمر يقول، اياك والالتفات وروغان الثعالب، انما خليك صريح وواضح مع ربنا سبحانه وتعالى: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إياك وبس ولكن وأصلي، أصلي كان عندي وكذا، بس والله كان نفسي في كذا، أنا كنت عايز أبقى. بلاش الاعتذارات دي علشان تبلغ. تعامل بمنتهى الصدق والصراحة والصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا يقول إيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا الذي جاء بالصدق مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به قيل هو أبو بكر، لذا سمي الصديق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مين المتقين؟ اللي بيتعاملوا بالصدق، اللي عندهم المعنى كده واضح وصريح ومش محتاج إلى لف ولا دوران. تعامل كده مع نفسك، بلاش ان انت برضو تلتمس لها الأعذار، وإنما عليك انك تجاهدها في سبيل الله. نفسك لا تأمرك بخير، أصل في النفس أنها أمارة بسوء، فإذا تعاملت معاها تداعبها وترفق بها. قيل لأحد السلف: أرفق بنفسك، قال: من الرفق أتيت. قالوا له بالراحة على نفسك شوية، قال لهم بلاش الكلمتين دول. قعدت تقول لي أرفق أرفق أرفق أرفق لغاية ما نفسي صارت متسلطة علي. مش المعنى ده أن أنا أغلو، مش معنى أن أنا أقول أن أنا مرفقش بنفسي أن أنا أشد على نفسي لغاية لن يشد الدين أحد إلى غلبة، إنما معناها مش كل حاجة تتعامل مع نفسك. يلا قوم، مصل الواحد تعبان وبتاع عشان بس يصلي ركعتين خفاف، عشان كده مش هتيجي. قالوا السلف: من ظن أن نفسه تواتيه هكذا عفوة فسينتظر طويلة. إن المؤمنون هم العجاجون. يعني إيه؟ اللي بيصرخوا لربنا، اللي بيقعدوا يقولوا يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، هو ده معنى المؤمن. قال: المؤمن المتقوي المتحامل. من المؤمن؟ اللي بيبتدي يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويبتدي لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله، ويقسم على نفسه: والله أقسمت يا نفس لا تنزلن أو لا تكرهن، والله لصوم بكرة، والله ما فيهاش كلام، والله لأقومن هذه الليلة. مش هينفع مع نفسك ان انت تبتدي ترفق بها وتقول معلش بس الواحد لسه تعبان، نديها كمان يومين، نديها شوية لما يقبل رمضان بشوية، لما يجي رمضان يبقى برضو خفف على نفسك. مش هينفع مع النفس هذا الاسلوب. هو كده عليك ان تأخذ نفسك بهذه المعاني حتى تواتيك. اصدق الله واصدق مع نفسك واصدق مع الخلق، تبلغ التقوى. خامس حاجة: إنك تعظم شعائر الله. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. لو أنت بتعظم، يعني إيه رمضان؟ رمضان عندك عظيم. يعني إيه عظيم؟ يعني تعظم فيه ربك، تعظم الصيام. فلا ينبغي بحال أنه يبقى صيام جوارح كما هو معلوم، وإنما يبقى صيام يجتمع فيه صيام القلب، اللي فعلا القلب دلوقتي منصرف تماما عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إنه يبقى قيام بمعنى الكلمة، قيام صادقين، قيام مخلصين. فأقف حتى ولو كان إيه، مش مشكلة عندي إن أنا أقف ساعة ساعتين ثلاثة، المهم إنه ربنا يمن علي بالقبول، وأبلغ من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. هو المعنى هكذا. يبقى فيه معنى التعظيم للصيام، للقيام، لتلاوة القرآن. يبقى ما ينفعش في رمضان اني اكثر من رصيد السيئات، يستحيل. يبقى المعنى هكذا. ابن القيم ليه كلام في الوابل الصيب في الاول خالص بيتكلم على المعنى ده: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال كده اللي علشان يبقى فعلا معظم لأمر الله، يبقى فيه تعظيم لأمر ربنا سبحانه وتعالى، لازم معاني منها انه يتحرى اوقات الامر. انك دلوقتي عندك صلاة في الوقت الفلاني، انت عندك صيام ممتد من الفجر الى المغرب، الوقت ده لازم تعظم ربنا سبحانه وتعالى فيه. يبقى احافظ على الاوقات، على الاركان، يبقى اتي بالامر كما يحب ربنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كده انت معظم. إنما تفوت في حاجات كتير وتبتدي يبقى العبادة ما هي إلا عبادة كده روتينية زي ما حال أغلب المسلمين، لا صلاة فيها خشوع ولا فيها خضوع ولا صيام بيحقق المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي، فبيطلع رمضان زي اللي فات وزي اللي قبله، وبتيجي تسمع كلمتين قبل رمضان وتشتغل بيهم، ويجي بعد رمضان تنسى كل حاجة وتعود لمألوفاتك وتعود إلى حياتك وما بتتحركش خطوة لربنا بعد كده. وتيجي وتقول انا مش عارف رمضان كده ما تقبلش ولا لا. ما انت من البداية لازم تبقى فاهم المعاني دي كويس، انه احنا مش طالبين صور الاعمال، مش طالب منك ان انت تكف عن الاكل والشرب والشهوة في نهار رمضان وبالليل تصلي صلاة روتينية ورا فلان بجزء وخلصنا على كده، يبقى احنا عملنا الاعمال المطلوبة وفرقنا شوية شنط رمضان وعملنا شوية اعمال دعوية وانتهت القصة كده. عملت ايه؟ انا عملت اللي عليا. فين المعنى؟ هو العمل ساب اثر ولا؟ خد المعادلة دي حطها قدام عينك طول الوقت. ابن القيم بيقول في مسافة ما بين العمل وما بين القلب، وما بين القلب وما بين الرب. على المسافات دي عليها قطاع. العمل المفروض يسيب أثره في قلبك. انت دخلت صليت دلوقتي الصلاة الفرض الفلانية، صلاة المغرب، صلاة العشاء، المفروض تسيب أثر في قلبك. الأثر ده يبقى هو ده الرسالة اللي بتوصل من القلب إلى الله سبحانه وتعالى. لو ده ما بيحصلش يبقى فيه مشكلة، يبقى فيه مشكلة. لازم تشوف القطاع اللي على الطريق اللي ما بيخلوش للعمل أثره في قلبك. إن قلبك عليه غلاف، إن قلبك قاسي، إن قلبك لا يشرب معاني الإيمان دي، لأنه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى للأسف الشديد في قواطع كثيرة جدا. فيبقى لازم أطهر قلبي. كل المعاني دي تندرج تحت معنى تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. كده تبلغ منزلة التقوى. ده أول صفة من الصفات اللي جت في الآيات، وأزلفت الجنة لمين؟ للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمين بقى؟ الصفة الثانية لكل أواب حفيظ. من الأواب يا جماعة؟ الأواب الحفيظ. قال يونس بن خباب قال لي مجاهد وكان أخا لي: ألا أنبئك بالأواب الحفيظ؟ قلت بلى. قال: هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر لذنبه. وانت عاب بينك وبين نفسك كده تبتدي يبقى ليك ورد محاسبة ومراجعة ومعاتبة. فابتدي أشوف، ينفع أقابل ربنا بالذنب اللي عملته النهاردة ده؟ ينفع التقصير اللي حصل النهاردة في الصلوات ولا في النوافل ولا في ورد القرآن ولا في الذكر؟ ينفع أقابل ربنا كده؟ يذكر تقصيره، يذكر تفريطه، يذكر ذنوبه حين يخلو بربه. مش تهجم عليه الوساوس والخطرات وتسلط النفس الأمارة وهو خالي فيزداد رصيد السيئات. لا، الأواب بيعمل ايه؟ وهو قاعد لوحده يفتكر ذنبه، فيبتدي يستغفر ربه على كل ذنب اقترفته يداه. فهو ده معنى المعنى الأواب. سعيد بن المسيب بيقول: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب. شوفوا المعنى جميل قوي، علشان كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكلنا نخشى أن نلقى الله بذنوبنا دي. بيقول الأواب بيعمل إيه؟ يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، حتى يختم الله له بالتوبة. ده شأن الأواب. الأواب بيعمل كده كل شوية، لازم يبتدي يبص على ذنوبه بيقع فيها إيه، مراقب أوي لعيوبه، شايف أوي ذنوبه، حطتها قدام عينيه علشان دايما يتوب لربنا منها. ده يفتح معايا موضوع مهم قوي نعمله دلوقتي في زمان الاستعداد ده، ألا وهو سيبك من التوبة العامة. التوبة العامة دي مطلوبة طبعا، انه الواحد اللهم اني تبت اليك من كل ذنب اقترفته يداي، خلاص يا رب مش هعمل الذنوب دي تاني، يا رب خلاص مش هقع في معاصي. لكن التوبة العامة احيانا بتبقى معلولة شوية، فيها مشاكل شوية. ليه؟ لانه مش واخد بالك من ذنوب كتير انت مش حاططها قدام عينيك. إنما التوبة الخاصة هي دي اللي أنا معين ذنوبي أوي، يعني أبتدي كده حاططهم قدام عيني، قائمة الذنوب واضحة قدامي، عارف إيه. فابتدي بقى وأنا بستغفر، مش بقى اللهم إني أستغفرك من كل الذنوب والمعاصي، ماشي جميل، لا أنا عايزك تستغفر وتحد، وابتدي بتقول أستغفرك من كذا، وتتألم من جواك وتندم إن أنا عملت ده، وإن أنا حقف بين إيديك يا رب وتقول لي عملت كذا يوم كذا في كذا. يا رب. فيبتدي اتألم واتوجع على الذنوب اللي انا وقعت فيها دي. دي التوبة الخاصة. عايزك تعمل على الاقل قايمة قدام عينيك كده بعشر ذنوب. عشر ذنوب. اكتب، ومن غير ايه؟ من غير ان انت ما تكونش حاسس. يعني سيبك انت مش حاسس ان ده ذنب. فبتبتدي بقى تقول طبعا عملت كذا وقصرت وفرطت، بس من جواك قاعد بتقول ما كانش عندي حل يعني. لا، ما ينفعش دي. ده ما فيهاش ندم ولا فيها حاجة. لا لا لا. الذنوب اللي انت واضحة قدام عينيك قوي واللي انت بتتألم عليها، اللي لو افتكرتها دلوقتي تبقى مش عايز الخاطر ده يجي قدام عينيك، وكأن اليوم ده ما كانش موجود، وكأن اللحظة دي مش من حياتك، وكأن ده كان خيال. ايوه هو ده، هي اللحظه دي اللي انا عايزها، اللي انت تبتدي تسجل فيها قائمه الذنوب دي علشان تتوب لربنا منها، فتدخل على رمضان وتعرف تدخل الجنه. اصل الجنه احنا قلنا الجنه في رمضان، والجنه هتبقى السنه دي هندخلها في رمضان. الجنه عنوان دخولها الا من اتى الله بقلب سليم، فما ينفعش تخش وقلبك فيه المعاني دي، لسه اثار الذنوب دي موجوده، لسه اثر النظره والكلمه واثر المعنى الفلاني والذنب العلاني لسه فيه غل وحسد وحقد، ولسه فيه كراهيه وبغضاء، ولسه بتشيل من الناس، ولسه فيه حب دنيا، ولسه فيه تعلق شديد بيها. ما ينفعش القلب يبقى بالشكل ده. ازاي القلب ده هيسمع قران؟ نزل به الروح الامين على قلبك. نزل على فين؟ على القلب على طول. مش هينزل القران على القلب، مش هيبقى القرآن ربيع قلبي، هتقعد تعيط في الصلاة لأنك مش لاقي قلبك. هتبقى قاعد بتتوجع مش فاهم وتايه وسرحان ومشغول. ليه؟ قلبك لم يطهر بعد، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فهمنا المعنى؟ يبقى أحط قدامي مجموعة الذنوب وابتدي أشتغل عليها، وأنا بركع، وأنا ساجد، وأنا بدعو، وأنا في كل لحظة يا رب اغفر لي كذا وكذا وكذا، وتعدد ذنوبك، يبقى لعلها تكون أفضل لك من التوبة العامة. يبقى مين الأواب؟ يتوب من الذنب ده والذنب ده والذنب ده، ويقع ويرجع تاني، ويقع ويرجع تاني، وعمره ما يمل. إن الله لا يمل حتى تمله، وعمره ما ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال عبيد بن عمير: كنا نعد الأواب الحفيظ من الذي يكون في المجلس، فإذا أراد أن يقوم قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. في كل حتة احنا قاعدين مع بعض، في تجمعاتنا العائلية الأسرية، في تجمعات الإخوة الأخوات، في تجمعات، في كل مكان انت تبقى قاعد فيه، وانت في شغلك، وانت وانت بعد ما بينتهي يقول: اللهم اغفر لي ما قد أصبت في مجلسي هذا. وانت قاعد لوحدك حتى يا رب، وانت بتنتقل من بيتك إلى المكان الفلاني: يا رب اغفر لي ما أصبت في بيتي، اغفر لي ما أصبت في شغلي. هكذا هو دايما بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى من كل ما تقترفه يده. يبقى علينا نراجع حساباتنا، نعاهد الرب الغفار الغفور بالإقلاع عن هذه المعاصي التي تقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى، نندم على ما فات، نعزم على إبدال الصفحات السود بصفحات تبيض لها الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يبقى نجدد التوبة. قال أحمد بن عاصم: هذه غنيمة باردة. بصوا الموضوع سهل خالص، كلمتين، موضوع التوبة في كلمتين. هذه غنيمة باردة، ما فيش أسهل منها. أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك الله ما مضى من عمرك. خلاص صلح في اللي جاي، اجعل رمضان ده نقطة تحول في حياتك. يبقى خلاص اللي فاتت انتهى ومات، لكن ما تبقاش مراوغ ومكار وانت بلسان الحال مش بلسان المقال، اللي هو يعني ما رمضان هيجي ننطهر نفسينا ونصوم ونقوم ونبكي على ما اقترفته أيدينا ونبتدي نعمل من تاني. هذا مكر، هذا يمكن أن يدخل في قول الله تعالى: والذين يمكرون السيئات. مكر السيئات، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اوعى تبقى كده. إنما أنا ضعيف وغلبان ماشي، يعني ضعيف نفسي بتغلبني انما ان احنا نبقى في ذهني انا عارف ان في ذنوب مش ممكن ان انا هتوب منها، انا عارف انا في وسط معين اجتماعي وانا في بيئه معينه غصب عني هعمل الذنوب دي، مش ممكن تكون دي توبه نصوح اذا دخلنا بالنفسيه الضعيفه دي. انما اقول انا ضعيف يا رب وغلبان وخذ بيدي وناصيتي، ويا رب لا حول ولا قوه الا بك، غير لي كل حاجه حواليا، قادر سبحانه وتعالى على ذلك. بلاش النفسية اللي فيها الهزيمة أمام النفس والشيطان وأمام المعاصي اللي احنا مفيش فايدة فيها بقالنا سنين مش عارفين نتخلص منها، أو الدنيويات اللي جوانا. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حطها قدام عينيك دايما حتى تبلغ أن تكون أوابا. أدي المعنى التاني، أول حاجة كانت التقوى، تاني حاجة أن أنت تحقق معنى الأواب، تالت حاجة حفيظ. انك يعني ايه معنى اواب حفيظ؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه المشهوره لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هو ده. يعني ايه احفظ الله؟ اول حاجه احفظ الله سبحانه وتعالى بانك تحفظ أمره بالامتثال وتحفظ نهيه بالاجتناب، عشان يبقى ليك حظ من اسمه الحفيظ. أمره في صيام دلوقتي، يبقى لازم يكون هذا على وفق هدي النبي محمد في منتهى الإخلاص، عشان تبلغ ركني القبول الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نهيه بالاجتناب، يبقى أبغض شيء إلى قلبك، كره إلي الكفرة والفسوق والعصيان. تحفظ جوارحك، تحفظ هذه الجوارح من أنها لا تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما سألهم وقال ما الحياء، استحوا من الله، قالوا إنا لا نستحي والحمد لله، قال لا، لكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. ما ينفعش دماغك دي تذهل عن الواقع. في ناس بتهرب من الواقع وبتعيش نوع من السكر المعنوي، مش السكر الحسي، مش بيشرب خمر، لا، بيحاول يغيب نفسه. كتير قوي لما تيجي تقول له انت راضي عن نفسك يقول لك والله بقى يعني اهو رحنا ومش عارف عملنا ايه وتنططنا فين وطلعنا هنا وعملنا هنا. ليه ليه ليه؟ مش عايز يواجه الواقع، عارف من جواه ان هو على خطر، وعارف من جواه ان هو بيعمل الذنوب دي، فبيعمل ايه؟ بيعيش الملهيات، بيصرف وقته في اي شيء عشان خاطر الدوشه دي اللي في دماغه واخذ الضمير ده يتقتل وينتهي خالص من عندي. سكر معنوي، نوع من السكر. فليحفظ الرأس وما وعى. ما ينفعش ان هو يعرض نفسه للشبهات، تلاقيه مليان حاجات من دي وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى مشوبة بأشياء كثير، ويبتدي يجي يسألك في حاجات ممكن ما يكونش حد تخطر على باله قوي تجاه ربنا وتجاه الدين و و و. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. وصية مهمة قوي عشان حفظ القلب. العلماء قالوا انه علشان قلبك يحفظ ليه علاقة بمسألة الطعام، فضول الطعام، فليحفظ البطن ما يزودش قوي علشان ده بيسيب أثر على قلبه. وليذكر الموت والبلا، هو ده اللي يحقق هذه المعاني. فمحتاج ان انا احفظ عقلي، احفظ بطني، احفظ قلبي. بالله عليكم لو سئلتم هذا السؤال، هل ليس في القلب اعظم منه؟ بالله تقدر تقول بمنتهى القوة كده لا طبعا، ربنا أعظم محبوب في قلبي؟ ما احنا قلنا بصدق وصراحة ونعامل ربنا بمنتهى الصدق. ربنا أعظم محبوب في قلبك؟ ربنا أعظم مطلوب؟ ربنا سبحانه وتعالى عندك هو المقصود، هو هدفك الوصول إليه؟ ده أعظم حاجة أنت بتتخيلها لما بتيجي تنام، ما بتقدرش تنام علشان خاطر أنت حاسس أن ربنا هينزل دلوقتي، فأنت عايز تبقى في لحظة توصل بينك وبينه، ولا بيخطر على بالك الدنيويات والمشاكل والهموم. يا جماعة قلوبنا فيها إيه؟ فيها ربنا؟ فيها حبه والتعلق به؟ ولا فيها حب أنفسنا وحب الدنيا وحب الأشياء اللي احنا تعلقنا بيها؟ وابن القيم بيقول كلام مر بس لازم نحسه: من أحب شيئا، من علق قلبه بشيء سوى الله عذب به ولا بد. والله لو علقت قلبك بأي حد كائنا من كان، أقسم بالله لا تعذبن به. هتعلق قلبك بالفلوس هتتعذب بيها، هتعلق قلبك بزوجة، هتعلق قلبك بأولاد، هتعلق قلبك بشغل، هتعلق قلبك بدنيا، لا بد أن تعذب بها ولا بد. ومن خاف أحدا سوى الله، جعل الله عز وجل كل شيء يخاف الإنسان من. بصوا على العكس، أنا خايف من حد غير ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يبقى من العقوبة أن أبقى خايف من كل حاجة، أصاب بالقلق والمعاني دي طول الوقت، حاسس أنه ممكن يحصل لي كذا، ممكن يعمل لي كذا. هو ده. فعشان كده السؤال ده مرره على قلبك كده وقول من جواك: هو ربنا يستحق كده؟ يعني هو ربنا يستحق أن قلبي ينصرف عنه؟ عايزين جرعة حياة، عايزين لحظة نستحي فيها من ربنا سبحانه وتعالى أن يرى الله في قلوبنا غيره، أن يكون في قلوبنا حب لا له وإنما لأنفسنا. للأسف فعلق قلبك به، احفظ قلبك من كل شيء سوى. طيب عايز أخد على أواب حفيظ، عايز أخد عليها الاتنين مع بعض، أخد عليها الواجبات العملية زي ما خدنا في موضوع التقوى. علشان تبقى أواب أقولك على حاجات عملية. أول حاجة: واحد، حافظ على صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الضحى صلاة الأوابين. وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني إيه ده؟ كلمة رمضان يا جماعة هي ترمض، الره والميم والضاد جاية من الرمض اللي هي شدة الحر، فترمض الفصال، الفصال اللي هي الناقة الصغيرة، ولد الجمل أو الناقة الصغير. فكانوا لما يجي الوقت اللي تبتدي الناقة تبتدي تتحرك وتتنطط من شدة الحر اللي في الأرض، فتبتدي ترمض، يعني تقعد تستشعر شدة الحرارة. الوقت ده اللي هو قبيل الظهر بنحو ساعة أو ساعتين، ده أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. من حافظ على صلاة الضحى يكتب عند الله تعالى من الأوابين. أقول لكم على حاجة تانية بيها برضو ناخد المعنى الجميل ده. مين الصحابي اللي النبي قال إنه أواب؟ عبد الله ذو البجادين أو النجادين، البجادين أو النجادين. عايز أخد منه الموضوع إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مارر مرة على رجل يقرأ القرآن ومعاه أحد الصحابة ابن الأذرع، بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا. ده مرائي، ينهر أبيض. فقال له الصحابي يا رسول الله يجهر بالقرآن، ده بيصلي بالليل مرائي إزاي؟ قال فرفض يدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطاح بإيد الصحابي وما سمعلوش. فمر اليوم وجاء يوم آخر ونفس الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على رجل يجهر بالقرآن، فقال الصحابي عسى أن يكون مرائيا. يلا بقى خدها من المرة اللي فاتت، فقال نفس الكلمتين عسى أن يكون مرائيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب. قال فالتمسته فإذا هو عبد الله ذو البجادين. تعالوا بقى ناخد من قصته بسرعة حاجة علشان تنفعنا في موضوع العمل ده. هو عبد الله ذو البجادين ده اللي تروى لينا في قصته كلها ثلاث مواقف. الموقف الأولاني لما أسلم، الموقف الثاني هو ده، الموقف الثالث لما توفي. الموقف الأولاني لما أسلم، هو أسلم كان يتيم الأول ملوش مال، وكان اللي بيكفله عمه، فأسلم هو وقعد فترة يلتمس إسلام عمه، انتظر فترة يمكن عمه يدخل في الإسلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مطأش، فراح رايح لعمه وقال له أنا كنت منتظر الفترة دي كلها أن أنت تسلم، فأسلم تسلم، فمرضاش وقال له أنت عايز تسلم؟ أنت عايز تجيب لنا العار؟ أنت كذا أنت كذا، والله لأخرجنك من كل شيء حتى مما تلبس، لغاية ما خد الرداء اللي كان بيلبسه. فرجع إلى أمه، فكان لها بجاد، كان لها حتة قماش كده، راحت قطعاها نصين وأعطته واحدة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مسجد النبي لم يكن النبي فيه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، فقال من هذا؟ قالوا رجل أتانا يدعى عبد الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه قصته، وكان يسمى قبل الإسلام بعبد العز، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقال أنت عبد الله ذو البجادين، لما سمع قصة أمه لما قطعت الثوب إلى شقين. ده المشهد الأولاني. يديني معنى إيه؟ عشان تبقى أواب لازم تضحي. بص ضحى إزاي؟ شوفوا طلع من ماله، طلع من كل شيء علشان خاطر يهاجر إلى الله ورسوله. أنت عندك استعداد تطلع من أي حاجة بس ربنا يتوب عليك ويكتب لك العتق من النار؟ بالله؟ يعني ممكن تتصدق 10% من ملك؟ بالله في زمن الغلاء ده والناس خايفة على القرش والوضع والأحلام والأفلام والكلام والكلام ده كله، ممكن؟ ولا هتفكر؟ هو ده الاختبار. الاختبارات كده، انت ممكن تضحي ايه وبتبذل بايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله ما تعمل ايه ما هتوصل لمنزلة الابرار ولا منزلة الصالحين ولا متقين ولا تبلغ ثمرات رمضان دي الا بالتضحية. لو ما ضحيتش يبقى هتقعد محلك سر، تقعد تجري بالظبط كده. انا كنت بقول في ناس بتظن انها بتجري وللأسف هي بتجري في المكان، هو في مكانه قاعد بصوم اهو، بقوم اهو، بقرا قران اهو يا جماعه، الحمد لله انا السنه دي اعتمرت، انا السنه دي عملت، انا السنه دي اعتكفت، وهو قاعد بيجري في مكانه، مفيش حركه بيتقدم فيها لقدام، فرحان بصوره العمل زي ما قلنا. انما المعنى هنا ابذل، افدي، اعمل. هو المعاني اللي فيها مشقه على النفس هي دي اللي توصلك. عبد الله ذو البجادين وصل للمنزله دي بالتضحيه. شوفوا بقى المشهد الاخير لانه هيديني معنى تاني كمان. المشهد في غزوة تبوك. الصحابي بيحكي انه استيقظ من الليل فوجد الصحابة مجتمعين حول حفرة، ان هم قاعدين مجتمعين بيدفنوا احد الصحابة، فسأل من هو، فاذا هو عبد الله ذو البجادين، كان قد مات لم يستشهد، مات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سأله ان يستشهد فقال لا ستموت وتبلغ الشهادة. الشاهد فهو بيدفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابو بكر وفي القوم عمر وفي القوم كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنه فإنه مات وأنا راض عنه. ياه شوف انت بقى لما تبقى فوق مرضي، انك فوق ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، خلاص دي اعلى المنازل، منزلة الرضا، ده هو ده اللي احنا قاعدين بنجري لربنا عشانه، القرب والرضا. قال اللهم ارض عنه فإني قد رضيت عنه. فتمنى الصحابي أن يكون صاحب تلك الحفرة، قال ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. طبعا يبلغ منزلة الرضا دي محتاجة منك انت كمان، ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا، ارض عن ربك، ارض عن نبيك، ارض عن دينك، تبلغ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ده المعنى اللي احنا عايزين نحققه من خلال معنى أوابل، المعاني العملية. المعاني الأخرى أيضا العملية الخاصة بالحفظ بقى، عايزك تديم على مثل هذه الأدعية. قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في المستدرك حسن الألباني، كان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. في كل حال يا رب احفظني بالإسلام وأنا قاعد، واحفظني بالإسلام وأنا واقف، واحفظني بالإسلام وأنا راقد، احفظني بالإسلام في كل أحوالي، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الأذكار الخاصة بالصباح والمساء، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. المعاني دي انك دايما تلتمس فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، يا رب احفظنا من كل سوء، يا رب اشملنا برحمتك، يا رب اكلأنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا شر كل ذي شر، شر نفسنا، شر الشيطان، شر الدنيا، شر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن حتى تحفظ. الأمر الثالث كان الحفظ. الأمر الرابع قال الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، خشيت ربنا في الغيب، ودي جاءت معانا في معنى التقوى. ابن جريج قال خشي الله في الغيب يخشى ولا يرى، اللي هي معنى يا جماعة الإحسان، والصيام بيحقق المعنى ده قوي، والمفروض أعمال رمضان توصل لي المعنى ده قوي. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صم صيام محسن واخلو بربك خلوة محسن، وقم بين يدي الله، الناس شايفاك قاعد وحاطط وشك في الأرض وربنا مطلع على اللي في قلبك، فيا ترى اللي في قلبك ايه، وتصدق، الناس شايفاك جواد كريم بتعمل أعمال ممتازة وربنا عالم اللي جواك ايه، الناس شايفاك بتدعو الى سبيل الله وبتحاول توصل للغلابة سنة رمضان وبتعمل اعمال طيبة وما شاء الله عليك وربنا مطلع جواك ايه. اعبد الله كأنك تراه من خشي الرحمن بالغيب، هو ده، وجاء بقلب منيب. خامس حاجة اقبل. يعني منيب؟ قال قتادة القلب المنيب، القلب المقبل على الله، قلبي مشتاق، قلبي مشدود، مقبل على الله، متقرب إلى الله، متودد إلى الله. هو ده الخطوة الأولى، هتبقى من قلبك مش هتبقى من جوارحك. الخطوة الأولى من هنا، من صدق العزيمة، من صدق الإرادة، من صدق الطلب. قلبي طالب إيه؟ قلبي عايز إيه؟ هو ده. هنا من تقرب إلى الله الشبر. مش احنا قلنا إن الطريق لربنا بيقطع بالقلب ولا بيقطع بالأقدام؟ يعني انت بتمشي لربنا على رجليك ولا بقلبك؟ بقلبك. الطريق لربنا بيقطع بالقلب. الخطوة الأولى من القلب فين؟ القلب دلوقتي ذاهب إلى ربي سيهدين. القلب مهاجر إلى الله. هو ده لو قلبي كده يبقى هحصل الثمرات. خدنا خمس حاجات. الخمس حاجات تقوى، تمام؟ تاني حاجة أواب، ثلاثة حفيظ، أربعة خشية الله بالغيب، خمسة الإقبال على الله، القلب المنيب. تعالوا ندخل الجنة بقى. خلاص احنا كده المفروض متهيئين واخدين الزاد وتزودوا فإن خير الزاد، ودخلين دلوقتي الجنة. ادخل جنة رمضان هتعمل ايه؟ أول حاجة هتستقبل رمضان زي استقبال أهل الجنة. باقي الآيات ربنا عليه ادخلوها بسلام. هي دي اللهم سلمنا في رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلة. ادخل وحس المعنى ده، انك لو حققت الشروط اللي اتكلمنا عليها دي تدخل سالم غانم سالم، يبقى تتلقاك الملائكة، تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ده رمضان اللي انت مستنيه من زمان عشان يجي وتحصل فيه الثمرات. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هتخش رمضان والله مش بس هيبقى عتق ومغفرة وليلة قدر والمعاني اللي اتكلمنا عليها دي، ولدينا مزيد، هتحصل اكتر من كده. بس صفي قلبك وطهره وادخل صح. طيب ادخل صح جوه هحس بايه؟ المعاني المطلوبة علشان جنة رمضان تتداق وتتحس ويبقى بجد الشعور ده شعور ان انت في الجنة، انك دخلت جنة. هي صحيح لسه رجليك ولسه انت موجود دلوقتي في الدنيا، لكن انت بقلبك حلقت الى جنة الفردوس. عشان اخش لازم اوصل عمل، اعمل حاجة اعمال تؤدي بي الى الجنة، جنة الفردوس. يبقى محتاج ايه في الاول؟ اخلاص ومتابعة زي ما قلنا. هعمل ايه؟ مش ده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اعمال رمضان الاساسية ايمانا واحتسابا؟ اشمعنى؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. زمان رمضان عشان يبقى جنة محتاج اخلاص، محتاج تجدد نية، محتاج تعرف انت هتصوم ليه، هتقوم ليه، هتشهد ليلة القدر ليه. اديني معنى، انا مش هقعد اسمع دلوقتي معاني الاحتساب المطلوبة، لكن هديك معنى تشتغل به تعرف عشان يبقى نيتك خالصة في الصيام. ايه اكتر حاجة تحسها في الصيام؟ اقول لك شوية حاجات اغشش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم فانه لا مثل له. خلاص الكلمة دي تديني كل المعاني اللي ممكن اقولها على الصيام. لا مثل له في ايه؟ انه يصلح قلبي. ممكن يصلح قلبي؟ طبعا. ليه؟ الصيام بيحفظني من الشهوات والشبهات. قل لي دليل. دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر اللي هو ايه؟ اللي هو رمضان، وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيل الوساوس، يبقى هيشيل الشبهات والشهوات اللي هي الفتن اللي اي حد بيعمل ذنوب بسببها، شهوة او شبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصاء امتي الصيام، يبقى بيحفظ من الشهوة. يبقى الصيام لا مثل له في الحفظ من الفتن. الصيام يعمل ايه كمان؟ الصيام لا مثل له في الأجر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنت عامل الكبائر، أنت عامل ذنوب تقيلة، فعايز عمل فذ كبير قوي يمحو أثر الذنوب التقيلة دي. الصيام يعمل الكلام ده. ليه؟ لأنه ثوابه مدخر عند ربنا، يعني ما بيكتبش أرقام. الصيام يكتب صام اليوم الأول من رمضان السنة دي، صام اليوم الثاني. طب دي عند ربنا، ربنا بقى سبحانه وتعالى ساعة الحساب ادله عليها 1000 حسنة، 2000 حسنة، 5000، 10000، تترجم بعد كده يوم القيامة ليه. فيمكن انت عامل يجي يوم ربنا تقبله منك وكنت فعلا صايم صيام على وفق هدي النبي محمد، الصيام صح 100%، يمحولك اثر الذنوب التقيلة دي. ان الحسنات يذهبن السيئات. حلو المعنى ده. انت مش فاكر اي حاجة، خد معنى القرب. صايم ليه النهاردة؟ قرب ورضا. صايم ليه؟ بتقرب له عشان يرضى، مش عايز حاجة تاني. هو ده نفس الكلام في القيام. هقوم بنية ايه يا جماعة؟ تاخد نية في القيام عشان يبقى ايمانا وحسابا وتجدد نيتك. القيام يبلغك فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال من يوقظ اصحاب الحجرات، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في فتنه تنزل بالناس، فمن يوقظ اصحاب الحجرات يعني امهات المؤمنين، كان المعنى انه لو نزلت بينا فتن ان اللي هيطلع منها واللي هينجو منها مين؟ اصحاب الليل. اصحاب الليل هم دول اللي على حفظ ووقايه من الكلام ده خالص. تاني حاجه، القيام يعمل لي ايه؟ القيام اعظم سبب من اسباب الاستقامه والثبات. مش انت خايف قلبك يزوغ؟ خايف بعد رمضان تزوغ؟ ولا خايف في رمضان اصلا تبقى مزوغ؟ صح؟ علشان ما يزوغش ايه؟ قالها ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح المزمل، قال ايه؟ ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مخيلة. اشد وطئا قالوا انها من افضل اسباب الثبات. كلام الفراء وبيشرح يعني ايه اشد وطئا، قال المعنى ده، قال انه اشد وطئا اثبت للطاعه واقوى مقيله وافضل للاستقامه. انا عايز ثبات واستقامه يحصل بيهم، يبقى هاخد نيه ايه؟ ان انا بالقيام ده لعله يكون سبب في مغفره وثبات واستقامه. حلو كده؟ اخد المعنى ده. ما جاتش معاك النيه الثابته ايه؟ قرب ورضا. ما هو انا بقول الاخلاص في 10 ثواني بس، رفع ايدي حصل لي الله اكبر، مررت على قلبي. انت بتصلي دلوقتي ايه؟ هصلي التراويح. ليه؟ قرب ورضا يا رب، يمكن عشان تقبلني عندك، عشان ارضيك. ارضى يا رب. يا رب رضيت؟ تخلص ركعتين قلبك ينطق يقول رضيت يا رب، حاسس ان انت لسه لا قلبي لسه قاسي، اقوم اجيب الركعتين التانيين عشان رضيت يا رب، التانيين لغايه ما انتهي من الصلاه، خلصت اليوم لسه حاسس ان قلبي قاسي، لسه عايز قلبي يتحرك شويه، يا رب يا رب رقق قلبي يا رب، لينه ليك يا رب، يا رب ان كان بيني وبينك حاجز يا رب، يا رب ازل كل القواطع والحواجز اللي بين قلبي وبينك يا رب. المعنى يبقى كده. انما ما تصليش الصلاه الاوتوماتيكيه المشهوده والمعروفه وتلاقي نفسك بعد كده عادي خالص انت بتأدي واجب الوقت وخلاص. لا، ادخل جنة رمضان ايمانا واحتسابا بالاخلاص، وتابع شوف النبي كان بيعمل ايه ويعمل، شوف كان بيفطر على تمرات ماشي، شوف كان بيدعي وقت الافطار بيوصينا بالدعاء في هذا الوقت ماشي، شوف كان بيقف حتى تتورم قدماه ماشي مفيش مشكلة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، كان بيراجع جبريل القرآن، ليه ختمة مراجعة، اللي حافظ يراجع واللي مش حافظ يبتدي، يبقى ليه ورد ثابت في القرآن. أقل حاجة تعملها المرة دي تضعف عملك، لو كنت بتختم ختمة كل شهر تجيب ختمتين أقل حاجة، اعمل بقى أحسن من كده، اختم لك كل أسبوع تبقى ختمة السلف اللي هما كانوا بيختموا كل جمعة، تختم لك ختمة كل أسبوع، هتقرا في النهار وهتقرا في الليل وعندك وقت وانت متفرغ للطاعه، يبقى اوصل لهذا المعنى. ويبقى الميدان مفتوح للي يضعف من اعماله، وهتيجي معانا دلوقتي معنى المضاعفه ده مهم قوي، علشان ده حاجه من الحاجات اللي تبلغ الانسان جنه رمضان. تبلغ بها ايه دي؟ انا هتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان حاجه، عشان انا عايز ادخل الجنه. فين؟ في رفقته صلى الله عليه وسلم. ولن أبلغ رفقته صلى الله عليه وسلم إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، إلا بحبه قوي. تعرف السنة دي يبقى هدف من أهدافك، ثمرة من ثمرات رمضان، جنب الثمرات المعروفة حط لي الثمرات دي بالله عليك، إن قلبك يطلع أكثر حبا له، ليه سبحانه وتعالى، أكثر حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد رمضان كده حاسب نفسك، قلبك بقى مقبل أكتر، مشتاق أكتر، محب أكتر، متحنن أكتر، ولا لسه بقيت جواك يعني مشاعر كده تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تتوصفش، ما ينفعش تقول كلمة الحب أصلا، ما تنفعش تترجم بكلمة تانية، بقيت تحبه قوي، بقيت مشتاق لنظرة إلى وجهه قوي. المعاني دي ينفع تبقى هي دي هدفك؟ عشان تبلغ جنة رمضان وتبقى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعال بقى ندخل الباب، هنخش من أنهي باب يا جماعة؟ احنا داخلين الجنة دلوقتي، هنخش رمضان من أنهي باب؟ باب الريان طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يا لو دخلنا من باب الريان وتتلقان الملائكة، تفتح الأبواب، تعرفين على باب الجنة مين هيستقبلك؟ هو صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخلك يتلقاك بعد المرور على الصراط، تبقى أنت قاعد تمر على الصراط والنبي يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم سلم سلم، لغاية ما تجتاز الموضوع. لو خلاص ما عندكش مشكلة في القنطرة اللي هي بقى فيها مظالم العباد، يبقى على الجنة على طول، يأخذ بيدك ويدخلك الجنة صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، هو أول من يفتح أبواب الجنة، ثم بعد ذلك يتلقى أهل الجنة ويدخلهم إياها. فالمعنى جميل قوي. تعالوا نخش من باب الريان ونتصور النبي واقف الآن صلى الله عليه وسلم، احنا واخدين السكة حتة حتة كده، إخلاص متابعة. المتابعة دي بلغتنا هو ان احنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، وحياخد بإيدينا ويدخلنا الجنة. اتفتح لنا الباب، بصينا مكتوب عليه الريان. باب ايه ده؟ باب الصيام. انا بلغته امتى ده؟ بصيام شهر رمضان. فاكر سنة كذا لما كنت انت فعلا حققت المعاني المطلوبة، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى اطلع على اللي في قلبك فأدخلك الجنة ورزقك هذا الثواب العظيم. ندخل الجنة من باب الريان. جوه بقى تتلقان الأزواج الحور. الحور يا جماعة مهرها ايه؟ مهرها القيام، قيام رمضان. يبقى الصيام يدخلنا الباب، والقيام يمتعنا بنعيم أهل الجنة. أحد التابعين كان في اشتياق شديد إلى الجنة. بصوا بقى عشان المعنى ده هاخد منه حاجة كمان من وظائف رمضان. كان مشتاق قوي للجنة، فقال لأشترين حورية من حور الجنة. أنا هشتري حورية. تشتريها بكم يا عم؟ قال لأشترين حورية من حور الجنة بثلاثين ختمة للقرآن، لا أنام حتى أختم. خلينا احنا نقول ثلاثة يا عم. أنا بقيت أقول للناس شيل الصفار، كل ما تقرأ أي حاجة من بتوع السلف شيل الصفار، وخلينا بس إحنا في الأرقام الأولانية. هم 30، خلينا إحنا في 3. أيوة خش أنت بقى وفرد عضلاتك كده. لا أشترينا تلت حورية من حور الجنة. خد لك حاجة، ما هو ده خدها ب 30 ختمة، خدها بالعشر، يعني عشر حورية من حور الجنة، أي حاجة تمشي معاك. المهم لا أشترينا حورية من حور الجنة ب30 ختمة. فقرأ 29 ختمة فغلبه النعاس في الثلاثين، فنام. فرأى تلك الحوراء من حور الجنة أتته فركلته، أدته فوق دماغه، أتته فركلته وقالت أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. بقى أنت ينفع تنام يا عم؟ قوم جيب الختمة وخلصنا. هو ده فمهر الحور. يبقى القيام حيبلغنا هذا النعيم. عايز بقى تشوف حاجات من نعيم الجنة تكون عظيمة الشأن، قصور في الجنة وبيوت في الجنة ورؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة فوق ده كله. عارف أكتر حاجة تتقل وزنك علشان تتقل نعيمك إيه؟ أثقل شيء في الميزان وأثقل شيء يبلغك هذا النعيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وفي رمضان مطلوب حسن الخلق قوي. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا ينبغي له أن يصنع أي شيء من مثل هذه الأمور. ما ينفعش تعلي صوتك يا عصبي، ما ينفعش تبتدي تتعامل مع الناس بغضب والغضب ده يوقعك في كلام مش كويس، ما ينفعش تخوض في أعراض الناس، ما ينفعش تغتاب، ما ينفعش تنم، ما ينفعش. اشغل نفسك دلوقتي، هذا زمان الرصيد العالي والرصيد الثمين عند رب العالمين، فينفعش تضيع رصيدك بحاجة من الحاجات دي. طيب عايزين نغرس، هنتفرج على غراس الجنة. غراس الجنة ايه؟ غراس الجنة الذكر. غراس الجنة الذكر. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يبقى لساني شغال عشان أغرس الجنة في رمضان، يبقى لساني لا يفطر من ذكر الله علشان أبلغ هذه المنازل العليا. تدخل الجنة تعرف ما يلي. جنة رمضان زي الجنة أصلا سلعة الله الغالية، فرمضان غالي قوي، فما ترخصوش بأي فعل من الأفعال اللي تندم عليها بعد كده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما ينفعش تلتفت عن جنة رمضان أبدا. طيب قول لي على روشتة نهائية نعمل ايه؟ 1 2 3 4 هقول لك. شعارك في رمضان ده ضعف عملك. يعني ايه ضعف عملي؟ انت بتعمل اي حاجة ضربها في 2. هات لي الشاهد. قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة. يا عبد الله هذا خير؟ فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة. بعض الاثار ورد فيها تفسير الحديث ده. يعني ايه من انفق زوجين؟ يعني يعمل عملين قالوا كده او يضعف العمل. يعني انت كنت بتصلي نوافل 12 ركعة عشان يبنى لك بيت في الجنة، من صلى ثنتي 10 ركعة تعرف تضعفهم عشان تبقى انفقت زوجين. انت كنت بتتصدق بمبلغ معين تعرف تضرب في 2 عشان تبقى انفقت زوجين. ده كده تأويل. التأويل الثاني: انا كنت مركز قوي في القرآن والصلاة والصيام، ينفع تفتح في ابواب تانية من الخير، من كفالة ايتام، من اغاثة ملهوف، من اعانة فقراء، من ادخال سرور على قلب مسلم. اعمل حاجتين ركز فيهم قوي، يعني بحيث ان هم دول يبقوا اكبر اعمالك. واخدين بالكم؟ من انفق زوجين في سبيل الله. تعالى بقى: كن فعالا للخير كأبي بكر. من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضة. أنا أبو بكر فعال للخير. فشعارك أنفق زوجين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. أنفق نفقة كأبي الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. اصنع كما صنع أبو طلحة رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، لما كان أكثر الناس نخلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها، فوضعها أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. هذا صنيع الموقن. الموقن هو اللي عارف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الموقن اللي عارف أنفق أنفق عليه. اللي عايز يبلغ جنة رمضان ينفق نفقة عظيمة. اللي عايز يبلغ جنة رمضان يحب القرآن، كما كان الرجل يحب قل هو الله أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. اللي حيبلغ جنة رمضان اللي حيحب أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. اللي عايز يبلغ جنة رمضان حيحافظ قوي في رمضان على الفروض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. من حافظ على الصلوات 5، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه. لاحظوا الحديث ده، احنا حافظين طبعا أكيد أركان الإسلام، بس بصوا النبي بيفصل هنا، يعني يقول إيه؟ من حافظ على الصلوات يعمل إيه؟ في وقتها، ركوعها، سجودها، مواقيتها، كل شيء يخصها. ويجي في الصيام يقول كذلك: وآتى الزكاة طيبة بها نفسه. مش بيطلع الزكاة ويقول لك لحسن يتخرب بيتنا نطلعها وخلاص، لا، بيخرج الزكاة وهو محتسب. وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. الحديث رواه الطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني. يبقى اللي هيدخل جنة رمضان يحافظ على الفرض ويأتي بالنفل على الأقل، زي ما قلنا ال 12 ركعة اللي يبنى له بسببهن بيت في الجنة. طب وانت عايز تبلغ العتق من النار؟ العتق من النار أكيد صح، إن لله عتقاء كل ليلة، وفي لفظ كل فطر. لحظة الفطر لحظة العتق. أقول لك على حاجة تعملها جنب ده علشان لما نكتر الأسباب نكون على إن شاء الله رجاء إن ربنا يمن علينا بالعتق. حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وبعده. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ايه كمان اللي ربنا بقى يمن عليه؟ اعتمر في رمضان وحج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الحج مش هو كحج مع النبي، النبي قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو كنا عن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يمكن كان ده هيبقى ثوابنا. فلعل عمرة رمضان تكون سبب في رفقة النبي محمد وكمان سبب في دخولنا الجنة إن شاء الله تعالى. تامن حاجة، ابكي على خطيئتك، لأن البكاء سبب عظيم من أسباب العتق وبالتالي دخول الجنة. يعني البكاء أصل ده زمان رمضان، فيعني إن لم تجد قلبك قاسي لسه والقرآن مش مؤثر فيه، تباكى وبالذات في الصحر، بالذات في أوقات النزول، تباكى حتى يبكي قلبك قبل عينك. وفي ناس يا جماعة بيلغز عليهم الأمر، في ناس عينيهم سهلة، النساء سهل عليهم البكاء، فممكن تبقى بكاءها يعني دمعتها تحت عينيها زي ما الناس بتقول، لكن القلب مش حاس. وفي ناس بكاء قلبهم أسرع من بكاء عينهم، ويمكن عينه ما تتحركش لكن قلبه حاسس ووجل، هذا أعظم. فلو قسمنا الناس يبقى بكاء عين وقلب، وبعدين بكاء قلب، وبعدين بكاء عين، لأن بكاء العين ده أسهل حاجة ممكن تحصل، أن أنت تقعد بقى واحد قاعد يعمل في عينيه شوية كده لغاية ما قلبه يجي وهو يقعد يعيط ويشايف بقى الدموع شغالة، ده مش تبعنا خالص. احنا عايزين بكاء من خشية الله. سفيان الثوري كان بيقول لو أن البكاء من خشية الله يأتيني في العام مرة والله إنه لكثير، كفاية يجي لك مرة واحدة. فعايزين نبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. مستحيل انك لو بكيت مرة واحدة من خشية الله انك تمس من النار فتعتق من النار. اطعم الطعام، تسع حاجة، اطعم الطعام وافش السلام، ده زمان الاطعام طبعا، على اعتبار انه من فطر صائما فله مثل اجره كما تعرفون. قال صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومنها معنى حلو قوي معانا في زمن الغلا ده، الناس مش لاقيه تاكل وبتاكل من سلة المهملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، هات من الآخر. فقال إن كنت أقصرت الخطبة فلقد أعرضت المسألة. صحيح قلت كلمتين سؤال واحد من 3-4 كلمات، قال علمني عملا يدخلني الجنة 3-4 كلمات، إن كنت أقصرت الخطبة كلمتين لكن عرضت المسألة، لكن المسألة كبيرة أوي. دخول الجنة، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة عليك بالعتق. فقال إن لم أطق ذلك، طب أنا معيش فلوس ولا عندي عبيد أعمل إيه؟ قال أطعم الجائع واسقي الظمآن، أطعم الجائع واسقي الظمآن. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. يبقى تحتسب هذا المعنى، روح لأكثر الناس فقرا اللي هم تحت الخطوط الصفراء والحمراء وكل حاجة، اللي هو مش لاقي خالص، ده أطعمه من طعامك لعلك تبلغ هذه المنزلة، أن يكون هو عملك الفذ الذي تدخل به الجنة. طيب عشر حاجة، أكف اليتيم أو امسح على رأس يتيم، امسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. أكف اليتيم وكن في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. عد مريضا وادخل الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني في جنة الجنة، يعني عايش في جناين الجنة، في مكان ممتلئ بالخضرة وأشجار و من غراس الجنة، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. طيب كل ده، طب وانا مش هشتغل في رمضان ولا ايه؟ الشغل في رمضان هنعمل فيه ايه؟ عندنا شغل، يعني ما نشتغلش في رمضان ونقطع؟ لا طبعا، انا عايزك بقى تاخد نية صح، عشان كفاية بقى الشغل للدنيا، اشتغل صح. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. العمل ده تجارة بوجه من الأوجه. النبي بيقول لو انك صادق وأمين تبلغ هذه المنزلة العظيمة. أصدق الله في عملك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. احتسب، أنت مش لاقي قلبك وقلبك بيضيع في الشغل لأنك بتشتغل لحسابك. ما تضحكش على نفسك، عايز فلوس ليه؟ عشان تغير العربية، وعلشان تروح المكان الفلاني وتصيف فيه، وعلشان تغير ديكور البيت، وعلشان تعمل كذا كذا، الأسعار مش عارف إيه، بتفكر في بعض الأمور الدنيوية ليك. عارف الحاجات دي كلها؟ ممكن كلها تتعمل بس ليه، يعني مش مطلوب ان انا اصيف، لا صيف، محدش هيقولك لا، مش مطلوب ان انا اركب عربية كويسة، لا اركب عربية كويسة، بس انت راكبها عشان الناس تقول، ولا انت فعلا عشان هي دي انت بتقوم ببعض الاعمال، او انت بتحتاج عربية بمواصفات معينة عشان انت ليك نظام معين في حياتك، انت راكبها ليه؟ انت حاطط الديكور الزايد في البيت ليه؟ ايه الهدف؟ عشان الناس لما تدخل بيتك تقول يا ده جامد قوي، ده جايب مش عارف ايه، هو ده المعنى؟ يبقى عيش لنفسك وعيش للدنيا، وربنا لا يحب الدنيا. فاذا كنت انت هتعملها بالطريقة دي يبقى الدنيا هتقعد مكلبش، عشان كده هتشتغل لحسابك وهتعمل لحسابك. اجعل نية بس في الامر، في طلب الرزق ده النية، حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، النية ان انا ابقى معايا مال، المال ده فعلا سانفقه في سبيل الله، ان انا هربي بيه ابن هطلعه فعلا عبد ينشأ في طاعة الله. حتة ربنا دي إن انا مش نسيها خالص قدامي في كل تصرفاتي، بنزل المول اشتري، اشتري كذا علشان كذا، الزوجة بتنزل تشتري ملابس معينة عشان تقر بيها عين زوجها، الزوجي عشان يتجمل لزوجته، في هدف، في نية ورا العمل. لكن انت بتشتري عشان الشراء، عشان انا حابب، ما ينفعش، هنا بيتضيع نيتك، وهنا للأسف الشديد بتدخل الدنيا الى قلبك. حبيبي في الله، دعنا نسأل الله تعالى أن يجعل رمضان هذا جنة في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. فاللهم اجعل رمضان هذا العام جنة علينا، اللهم اجعله سببا في دخول الجنة، واجعله سببا في أن نبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن ننعم بأعلى وأعظم وأمتع نعيم في الجنة، رؤية ربنا في الجنة. يا رب يا رب يا رب سلم لنا رمضان، وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا في رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، يا رب اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، بلغنا مما يرضيك آمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك، اللهم اجعلنا من أحب خلقك لك، اللهم اجعلنا من أعبد خلقك لك، اللهم اجعلنا من أخلص عبادك لك. يا رب بلغنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب اجعلنا من المقربين الذين لهم روح وريحان وجنة نعيم. يا رب قربنا إليك ولا تحرمنا لذة القرب منك، ولا تحرمنا لذة التمتع بالتقرب إليك والتحبب لك، واجعلنا يا رب ممن يحسن عبادتك، واجعلنا يا رب ممن تحبهم ويحبونك. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.